بين كلمة اتخاذ واتخاذ شرعا وما أمره بهذا من يؤديه ويسأل. ليس في الإسلام قتال معرّن ومجرد عن الجهاد، وكل قتال يجب أن يقضى به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين. المسلمون يقصدون من الجهاد في سبيل الله قصدا لا يقصده الآخرون من الكفار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وعدت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، عالج نفسه وغيره بالبيان الميزي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.